في آية في القرآن الكريم ذكر فيها الظلم إذا كان فيكم قارئ مقتصد للنفس والظالم. كيف؟ منكم مقتصد ومكتسبه الخيرات ومكن ظلم لنفسه. لا أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. أنت جبت الآن قالوا يا رسول الله إذا كلنا هالك أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال ليس ذاك، ألم تسمع قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم؟ فهي الآية فإن أصحاب الرسول ما خالط إيمانهم ظلم أي من ظلم الناس بعضهم لبعض، وهم الصحابة. فالرسول فسرنا إياها بآية لقمان إن الشرك لظلم عظيم. أيضا لا يمكن لإنسان ولو كان عربيا أصيلا أن يستقل بفهم القرآن إلا من طريق الرسول عليه